الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. سورة النساء آية نمبر 71 72 73 74 تنجم ستارة سورة النساء آية نمبر يوويا جعويا بريئويا صدوريا دليل مخي سبق الله قاد أخر ماي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ثم الله ذا في غنبر سعد ذلك داوي حشر بأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين الصالحين فالله ذا في غنبر سعد ذلك جيت الدنيا ذا آخرت ذهبه دا الله و پیغمبر تابداره کی سرخروی دا عزت کی پر دا عزت دا پر اللہ فرمائی کی تاکی جہاد عمل نکرے دے جہاد سوئے دنیا کی بستہ سے غلبوی ساس دا دا عزت خاوندانی او ساس اخیرت عرب اندر جہاد کا عمل ترخیتی دینن سبق کی اللہ فاق دے جہاد ترخیب راتے ہیں اور اللہ فاق فرمائی کہ سم خلق جہاد نتے سستی تے سلم جہاد دے نجی اور نور خلق اندر جہاد نمنی تے اللہ فرمائی جلابین خبرداریں ذرا خلق و تجید دنیا باندن شرمنده و رسوائی او اخیرت که بم اگی شرمنده جه سرمه نو اللہ تعالی دی آیات که مسلمانان و سوی که این مسلمانان و تاکو زما پا ذات بانده دروساو که توسلو که او ده کفر خلاف سمر بستخه او جهاد داری بابا اللہ فرمائی کہ تاکو اسباب اختیار اصلح جمعکی اصلح واخلی بلیتن قرآن کی راجی وعیدی لهم مستطعتن ثم رسطاک طاقتی نجن دکار جهاد دکار تیاری او دیرن سبق کہ اللہ فرمائی کہ تاکو اصلح سجی حضرت اصلح واخلی بغیر اسلحه مدن دیگا خود کسی با نکی او بل اللہ فرمائی که دوالو والو جماعتون تا شکل کلاتی یاد یولی لحفر تا شکل کی دو دکمن نکو تورتا مقابلی تورتا دل کلا اللہ مقصد من تطاردائی اللہ من قدر خبر با مکوئی که صرف دا خبر با نکوئی کہ زمانہ اللہ تعالیٰ ضرور سر دوزہ میدان تو یواز دان دے او بغیر اسلحے نے اسے میدان سے باندھ دوں اور جہاد کر دوں. جب کی توکل نہ اللہ من کو منی سے تم دا توکل نہ دے اسباب اختیار کا اللہ فرمائے اور دیا زمات آ ذات باندھ در سفا ضرورت کا رسل اسلحہ دان متا ضرورت تحصل مطلبان متا ضرورت کا رسل اسلحی و کامور سجن دان متا بلکہ سما تزاد درو سفا تو کسا نہیں گا اللہ را سے اسباب دا اختیار کی اور دیا کامیابی آگا دا اللہ را سے یہ سڑی را دا پیغمبر علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخل اوخ اطرم جاد اللہ تزاد توصلوکم او کنه زه اوښه عمده قصې پرېږدم او د الله په ذات قرآن توکل وکړم چې بس ګرځي ده. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل خپله اوښه وتاړه او بیا د الله په بروسه باندې پرېږده. الله به حفاظت کوي پرېږده داسې ورکوي. پیغمبر علیه السلام مونږ ته توکل تل ښودلی د دې ځای کې مونږ ته الله هم دا توکل مونږ ته وویل یا ایها الذین هذا كسان آمن كتاب إيمان رولي خذوا واخل حجركم أسلحة كل هتيار نام فرواخ فانشروا أو بيا أجي هي روان صبات والو والي جماعتنا صبات صبات بعد صباتون جميلة يولي كي جماعة كي يو دستيقه ويسوجي دستا أولي كيرو جميعا اولیاء جے لی لخت دنیا تجمع باندی مثل یو فوجی دستا جی یا دستو تختل کی اولیاء تی بینو یو لی دماغ جی پاس لہا جان کرا یا غرض داری کی آواز بنے جی ساداب دا پورا سا جی دا دماغ تختل کی بجی یا دا یو لی لخت تختل کی بجی یہ حدیث کی منتبا تعلیم مراکل سے کہ تاس زان لکا فرم کرے یہ حدیث کی زان لمسافر کی روانی یوازی ناغتا یو سیطان یو لشوری او کی بکا سا روانی نویداد جو سیطانان دی او کی بری روانی نویداد جنائی في رب الحديث في حديث رمضان عليه الصلاة والسلام فرمائي خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربع مئة وخير الجيوش أربعة آلاف. في رمضان عليه الصلاة والسلام فرمائي بشترين مرجل وغسلور أو بشترين سوجي دستا أغدى سلور فوق ثاني أو بشترين لشتر أغدى سلور زر ثاني. من غرض بعد كمونجا اللہ منتا پیغمبر منتا دا تعلیمات راکل کہ تاسو اسباب اختیار کی اور جا جماع تزاد باندی توکل اور بہو سفر سبی وزن اللہ تعالیٰ یا ایوہ الذین آمنوا اے مسلمانوں خذو حجرکم واخل اسلاح کر خنفی رسبات زی وڑی وڑی دستی وڑی وڑی جماعتین پسکل کی آئین فیرو جمعہ او یا زید حجم آدم دیده جناب کسی کل جلوی دختر کسی کل جلوی قرآن مجید که ایزت من دو اللہ تا بار بار موتا توکل درس را کی که زمان تزاد که برو تساته فا اسباب و بروسه نکا اسباب دا اشتیاره گو که بروسه دا زمان تزاد که قرآن مجید که اللہ یو زید که فرمایو علی اللہ صلی و توکل المؤمنون فا اللہ تزاد بان توکل خوب تاتی مومن تاتی سورة الأنفال في الله تعالى فرمي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله تعالى توكل. سورة القناة في الله تعالى فرمي ومن يتوكل على الله فهو حسبه. شاهد الله تعالى توكلكم الله يكافيكم. سورة يونس الله تعالى فرمى فقالوا على الله توكلنا بغان بيت الله فرماي موسى عليه السلام قل قوم تولى قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين فالنا قضى التوكل في كتاب المسلمان بار بار الله من توكل درس راتي تساسو با الله رضاك باندي درو تساسو اسباب اختیار کے دک اسباب طول پیغمبران کی تیر شیری آدم علیہ السلام نواخل پیغمبر علیہ السلام کے طول صحابہ اکرام با پیغمبر علیہ السلام آئینے مستحدین سمر میکان خلق صالحان اولیاء مخت تیر شیری کام کے دینو با اسباب انکار ملتے اسباب اختیار کردی حسب و معاشی اختیار کرے آدم علیہ السلام و سلام زمیدار نوح علیہ السلام و سلام سرکانے کار کرے ابراہیم علیہ السلام و سلام زمیدار لوط علیہ السلام زمیدار اسحاق علیہ السلام زمیداری کرے یعقوب علیہ السلام و سلام شعیب علیہ السلام و سلام موسیٰ علیہ السلام و سلام جی دری کرو لی ابلیس علیہ الصلوۃ والسلام نے پھیلے کر کے کپڑے گندگی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو زری جوڑو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوارے کار کرے پیغمبران کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تخلا گڑی کے لیے سرودی تمجیے رہا تجارت اکڑے لے کاروبار اکڑے سماع ابو حنیفہ رحمہ اللہ صادر لکپری کاروبار ہوا صحابہ کرام متوجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے تاجر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ زراعت و زمینداری کے باغوں باغبان عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور مالدار صحابی تجارت کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغشی جوڑو حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا روزگار کر طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کر ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ دیر لے بزرگ اولی تیر سے زمینداری رجوع زمینداری دیکھو آتون نیکان صالحان تو حد اکرام تو غمبران یہ اجباد اختیار کری توکل آب الى اللہ فزان دام لکھا رو اجنے یہ حدیث کی راگی کہ غمبر علیہ السلام فرمائی یہ تکر تتا سب اللہ فزان توکل خورو تھی لکہ سنگت آغد توکل حق تھی ما الله بخاص تبعات رزق برقي لكسين وكي دي مارغان ولا ورقي خار اوزي كشي جديري لاوش او ما خام بكي جديري خلقو فرازي فاس اوبر او دي مارغوطا خار اوزي الله ولا بكي جديري واز ما ايك ورطا ما خام راجي واقع اسمون لدا نوع اشيارة عزيز كسب ونكي وبس الله ولا ورقي نا الله ولا ذرا اوزي حدیث کی راجی کہ آگوی اوزی سار روانی شی والی جگاری نمیتا مگن سار روان کی دکان تا سل سار روزگار تا کسی تا یا نوکرے تا سر روان کی سر سو کیا تا سو بلقا دا کور اوزی داو سل تا مگا لاجنی دکان تا سار نتما خان کورتین اللہ بستا با چولم رزت کرتی یا سالا بمبرتی با دکان رزق نہ درکے با کفی رزق نہ درکے با نوکری رزق نہ درکے رزق تا اللہ درکے با اسباب دی کسرت اختیار تا بابا نسل جلہ کئی دکان نہیں کے لیے نہیں کے لیے جائے کوئی دا رزق تا دکان کے با رزق تا دکان درکے با رزق تا اللہ بھی مواری اغسطے کاما نسل دو غمرانا اسار اللہ سے دکان تا با اللہ حکم امانا منجم او دسونا پا کیوں کا او اختل دکانداری کا ناخام کور کر آجا اللہ بتا لگے دکھر کے سار کسی کلال کا سن احمدی سکار روزگاری اگاو کا غلط کئی وقت ایسا نکل سال بری گردہ کے موږ دغوم را مکلف رزق به الله خلاص کړي د الله رضا باندې چې زموږ بری ته پیدا کېږي. د دې وجهنه الله فرمایي سم شروع سزا دی اوږي واړه واړه جنیاتونه اګین شروع جنیا یا اوږي لوی لښکر ته فکر کړي او د الله په نام کې جهاد وي. وروستو آیات کې الله تعالی د داسې منافقانو ذکر کوي لکه عبدالله ابن بل منافق یا نور منافقان جهاد لبه نه کړل ته بانه وفات شو. داسې مسلمانانو ته به په غم او تکلیف ورسېد، شکست ورسېد، بیا به دوی هم ښه داسې نیوتلې دا خو زمونږ هوښیاري ده کنه. دا خو زمونږ تللې وي نو موږ به مړه شوي وو. خو حق د الله فضل دي په موږ باندې چې موږ پاتې شو. نو دا یې نن ژوندي او دا مړه شو. وګوره زخمونه ورته ورسېد، تکلیف ورته ورسېد او چې کله به مسلمانانو ته خطا او کامیابي میلاو شه مجاد الاخر امرو یا لیتنی کنت معهم فأفوز فوزا عظیما. خاصی هم و سروی کمال غنیمت قومی حاصل کروی بیر مال براتن انیلو شیوی یا خسی او غصه فی جانب اللہ دا اغی منافقان ذکر کر و انا ممکن او بیشت بازی دید ساکنی لمن خامقا هوا خلقی لیبت امن شغیر استقاتی کیش سستی ته وروسته پاتې شي. جهاد به لاړ نه شي. نو فاین اصابتکم مصیبتن هر کله چې ورسېږي تاسو ته چې مصیبت او تکلیف ناکامي هم نو بیا دې څه وایي؟ قد انعم الله خدای سره احسان وکړه خدای پاک علی په ما باندې اذ لم اکن چې نه یم زه معهم دې سره شهید و حاضر او جو سره نه یم کوي چې زه به مړ شم. ولئن اصابكم فضل من الله او قورة في جتاسي تصغر والي فزلد الله بطرفنا كان لدي ملو في مال غني مبقى جلسي ملو يقول لنا نبيا دي وي سوي لا ليتني ذا تألم تكون دونكم ودينهم مودة لا يجمل مكرزة تطمسك لذي تجري حالك تبغى في انتباسه ما تسيدي تأثر على تتعلق ودوسيني داسې ده ډېرو کسان خبرې کوي فعلم تکن ګویا چې نه وي ډېرکم په مابین ستاسو کښې وبینه وو په مابین د دې سړي کښې موادتن کښې دوستي بیا وایي لیقولن بیا وایي یا لیتني افسوس چې ما لرم خاش کنت کوم زه معهم دې سره فافوز فوزا عظیما نو کامیاب شوی وم زه په کامیابۍ لوی سره ما به م ډېر مال غنیمت نه ماته شوې خو ښه پاتې شوم رضانه نواشی اکتے نا اللہ و ایجادی منافقانی کسان مکیجی جہاب دلاش اللہ فرمائی کہ جہاب کی رکھے سہادت رکھے اغم کامیابی دے عظیم مرتبات ملوست لا احترت کے اگر اور کہ غازی سے اگر دے جہاب مال غنیمت ملوست اور دنیا عزت او زخار او غلبه محمد میلوسه دوار حالته کې کامیابي کامیابي. الله مسلمانانو ته وایي فلیقاتل فی سبیل الله پس جنګ وکړئ په لاره د خدای پاک. چا سره جنګ وکړئ؟ الذین هغه کسانو سره یشرون الحیات الدنیا بالآخرة چې دوی خرڅ کړی دی ژوند د دنیا په مقابله د آخرت. آخرت دن دی اندر کړی دی غورځولی دی او دنیا اغوستې ده. هر خلکو سره جنګ وکړئ. یشرونه شیان د دواړو معنو باندې راځي، د اغوستو په معنی باندې هم راځي او د خرڅولو په معنی هم راځي. قرآن مجید کښې بار بار دا فکر راغلی دی، کله د اغوستو په معنی راځي، کله د خرڅولو په معنی راځي. دلته د خرڅ په معنی دی یشرونه الحیات الدنیا چې خرڅ کړی دی ژوند د دنیا بالآخره په مقابل د آخرت. ومن یقاتل فی سبیل الله چا چې جهاد وکړو په لاره د خدای پاک مقاتله وکړو فیقتل یا قتل کړی شو او یغلب او یا غلبه حاصله کړو. دواړو صورتو کښې فسوف نؤتیه اجرا عظیما الله وایي زر به چې وربکړی شي دوی ته اجر عظیم لوی اجر به الله ورته ورکړي. نو که په دنیا کښې غالب شي نو مال غنیمت او د دنیا د عزت او جلال او وقار مهم ده ملو او کنا خیقتل قتل کی شي دی شهید شي د شهادت هغه عظیم مرتبه صحابه کرامو دغه عقیده ده صحابه کرامو ایمان هغې جنګېدل د دنیا داسې شکه پاتې نه شوه چې او صحابه کرامو ته ونه رسېدل که الله دا حکم ومن سستي اختیار نه کړه او جهاد یې وکړه الله تعالی او داسې جهاد یې وکړه چې شام مصر او دا لوی ایران دا لوی لوی طاقتونه دا هغوی وه عزتمند تاریخ لیکلي دي صحابه کرام چې کله مصر کې جنګ کو بنسای حلال هغه بنسا خلا مخې ته 15,000 صحابه کرام شهیدان شو دا د صحابه قربانۍ د یوې قنا مخې ته په یو قبرستان کې 15,000 صحابه مدفون دي په مصر کې دا راوي جبهه دا راوي قرباني ده بابا الله ده في غمبر ده حكم تابدارية يو بلا معرفة خير الجسر وطول معرفة ده جسر إذا تمندو فيوار وشكي خب غير صحابة الكرام أو ورطران والمجاهدين دا سيدا مشيني فيوار وشكي خب غير صحابة الكرام بغا في خاص شلكي بغا في كدين التكريس مدعون إذا تمندو ليه جنبنا ده دنيا یو ملک داسې نشته چې د صحابه کرامو وینه تاغل کې نه رسېږي. صحابه کرامو جهاد کړی، چین و عرب هماره، هندوستان هماره، مسلم هو هم وطن هی، سارا جهان هماره، محیط کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی نکانے مامون کا ہمارے باطل سے ہٹنے والے سے آسمان نہیں ہے سو بار کر چکا ہے یہ امتحان ہمارا سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنے اس نام سے ہے باقی آرام جان ہمارا سہارے کا نشانات آپ سب موجود تھی من پرامن کلی ما وایو مسلمانانی را دادا صحابه کرام و دکتر بانو را دیر آقایین و برکت که من منگان در مسلمانان وایو من در دنیا پر هر اخت فقی مسلمان ستا او الحمدلله مسلمانان پر طول دنیا بانده پر دنیا پر طول دنیا کی اصل مقام لری و شان لری از اتنون در دادا در قربانه که صحابه کرام مصروی با اللہ حکم ایمان لیو که پیغمبر تابداری کلوه از اتنون من اغن مقام ترشید دی اللہ فرمائی ومن يقاتل فات جنگ و تشی سبیل اللہ فاللہ فلار کی فیقتل قتل کریس او اللہ لجلی غلب حاصل اکلا فسوف نعتیه ضرب تورب کریس دیتا اجر عظیم اجر لی وہ اجر بولا اللہ دوباره لا تذكر يا أيها الذين آمنوا آمنوا كتاب إيمان رولي خذوا حذركم واخلع اصلح يصلي فانشروا ثبات فجاه والو والو جماعتنا او انشروا جمعا لازيزه ولي بختر فسكلكي جماعت فسكلكي وإن منكم أو بشك بعض بتاسنا لمن هرسوكي ليبطي أما في رسقاتكي جهاد لنجي فإن أصابتكم مصيبة كثرت أرشيكي تاسطس مصيبة وتكليف وستس قال نجابي وي أنعم الله إحسان كل بسريطات علي وطمع باني إذ لم أكن معهم تنيم جدي سرى سهيدا حاجر صدق زوترني ولئن أصابكم فضل أو كثرت أرشيكي تاسطا فزيلة من الله دا الله دا ترخنا فخير دا ترشيكي كامنا بك جنس حاصل شي وقيل أن نجابي ويك أن لم تكن بينكم غوية مي كما بين ساسكي وبينه وكما بين ربي سويك موادة سدوسكي لقد تقال سلسة تعلقني يا بي سوي يا ليتني تاسك توسك ما لرى كنت معهم تزعو مجي سرا فأخذ فوزا عجيما نزبا سامي عشري وما تسامي عبير اللي يسرا ما تبم نار غنيمة حاصل شري فليقاتل فزن في سبيل الله فلا عرضح ليك الذين هاي تسامي سرا فليقاتل في سبيل الله فزن اسی تلار دخلے تاکی اللہ لینہا و قسام یشون الحیات الدنیا کی حرس سڑی دی خرس سڑی دی جند دنیا بالآخرت کا مقابلہ دا آخرت کی دنیا جن آخرت کی حرس سڑی لرکلو دنیا شاپ غرزو لے پا مقابلہ دا آخرت خالی قاتل فخائی جی کی جنگ کسی سبیل اللہ تلار دخلے تاکی الذين آتتهم يسرون الحياة الدنيا تفرسره بدون الدنيا بالآخرة مقابل الآخرة فالدنيا جن ليرس تغرزو لدي وآخرة راضان مسرد أغير اشتار سرد وقت سيدي ومن يقاتل في سبيل الله أو ساتي جنگو قتل على بسر قاتل فيقتل على قتل كيشو أو يغلب أو يغلب حاصل أكرا فسوف نوتيه ضرب تغربة لشبك أجرا عظيما أجر لي الله بول أجر عظيم وركي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله لا تمل السفر على عمل كل شيء يا الله زمن فضلك زمن فضلك السفر الجهاد في السفر الصالح وبعين ملام يا الله فإلى كلمة الله دفار السفر كل مثل منام فضلك السفر الجهاد في السفر يا الله من الذين خدم الله فيه يا الله أغفر لنا توبتك في كل شيء يا الله تبصلي توبتك في كل شيء يا الله تحرف مالی و جانی ہر سے قربانی یا اللہ تمہیں آتے تکرار لے یا اللہ ہم گا دین کا خدمت نہ خدا یا تمہیں کی سکیرہ مول یا اللہ شیطان تمہیں بانے غالب نہ یا اللہ یا اللہ پیغمبر علیہ السلام کی عظیمات خدا یا تمہیں جن کو آئے یا اللہ خل احکامات خدا یا تمہیں اللہ یا اللہ تمہیں گا تجہیت و بیت و خدا یا تمہیں کی یقین آرے رکھنا خیال یا اللہ تمہیں دنیا خطی زمین آخرت انتی فرسانان تولي حتم عبادي مردان لأهل الإسلام وبخي مريضان تورونو كل يستطارونو كل إخلاء وفقاة عمل أولا ورسي يا الله زمن كل شريها جاءت كل عبادي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.